بعد نعمة الله عليك، إذا كنت تشعر من نفسك ضعفا في هذا فلا تنظر إلى أموالك، بل إن الله سبحانه وتعالى قد وجه أكرم الخلق وأكثرهم زهدا في هذه الدنيا وأعلاهم يعني في الورع والتقى، وليس أحد أفقر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نفس زينة الحياة زهرة الحياة. فإذا كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه الدنيا وعافى ولم يعني يوجهه ربه ويقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فكيف بك أيها الإنسان الضعيف الذي يمكن أن تتأثر؟ فإذا كان في نظرك إلى مال عند غيرك سواء كان من مال من ظاهر أو غيره أو حتى جاه يعني نظر يعني التفكر فيه فلان لديه من الجاه كذا، إذا كنت في نظرك وتفكيرك فيما عند الآخرين تحس أو تخشى على نفسك أن يكون في ذلك تتأثر منه نفسك فتزدري نعمة الله عليك أو تحسد من عنده هذه النعمة، فاحرص على أن تبتعد عنها وتبقى. وإن وجدت أنك في نفسك أنك ربما تتعظ وتعتبر وتقول هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليه وأسأله أن يحسني يرزقني من فضله، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال من الحقوق أيضا ما يتعلق بالحواس، وكذلك لو مس جدار إنسان جدار بنيان مسه، يعني نحن الآن ننتقل إلى الحواس، المس والنظر كذا يعني سائر الحواس انتهى من الشمس، لو مس جدار إنسان ما الحكم؟ بنيان وجدار وأنت في الطريق وتمشي إلى آخره مسيته مسسته، المس يعني المسح باليد، هل يجوز أو يمنع؟ الشيخ قال لا يمنع، قال لا يمنع من مس جدار إنسان، لكن المسألة تحتاج إلى نوع تفصيل وفيها تفصيل عند أهل العلم. إذا كان المس أولا إذا كان صاحب الجدار يمنع، أنت تعرف من صاحب البنيان هذا والدار أنه ما يريد أحد يمس الجدار، وهنا لا يجوز لك أن تضع يدك على جداره أو باب داره أو كذا إلى آخره ما دام تعرف أنه يمنع. وإن كنت لا تعرف أنه يمنع انظر أيضا هل مسك لهذا البنيان أو هذا في تأثير عليه؟ قد يكون في تأثير، قد يكون صغير نائم كذا إلى آخره ووضع يدي عليه يؤثر. البركة نعم يتبرك. لا دعنا من موضوع البركة وما البركة، هذا أمر آخر، لا مجرد أنه استعمال. فهل يجوز لك أن تمس ما من البنيان ونحوه ما لا يريد صاحبه مسه؟ إذا عرفت أن صاحبه لا يريد فهذا لا يجوز، وإن عرفت أو لم تعرف أنه لا يريد يعني يقول هذا من البحث. فانظر إن كان له تأثير من حيث أنه يعمل شيء من تغيير اللون أو مسح أو كذا إلى آخره فامتنع، وإن كان لا يؤثر فلا بأس بذلك عند الحاجة، وإن لم تكن هناك حاجة فليس لك أن تستعمل شيئا لغيرك مهما كان ولو غلب على الظن أنه إلا إذا أذن لك، فكان معلوم مأذون أنه لا بأس هذا صاحبه أذن لك. قال ولو استند إلى جدار إنسان، استند ترى فرق بين المس مسه وبين الاستناد إلى الجدار، استند إلى جدار إنسان كما لو جالس متفي لجاز، يقول لو استند إلى جدار إنسان لجاز كما لو جالس متطيبا أو جالسه متطيب، لأن ذلك الشم أذون فيه بحكم العقل. هذه أيضا فيها نوع تفصيل، مسألة الاستناد إلى جدار إن كان يعلم أنه لا يمنع فهذا أمر متيسر، وإن كان يعرف أنه يمنع فلا ينبغي له أن يفعل إلا إذا كان ذا حاجة، إذا كان محتاج ماشي في الطريق حتى من نفسه أنه يحتاج إلى أن يجلس ويستند، هنا له أن يفعل وليس لصاحب الجدار أن يمنع، بل إنه من العرف يعني الشيمة الإنسانية أن منع مثل ذلك يتعارض مع شيم الأخلاق ونحوه، حتى غير الجار لا حتى لا من عن جار من جاره أن يضع خشبة على كذا هذا شيء آخر. لا هذا مجرد استناد على يعني بعض الناس تدسل به اللؤم إلى أنه امتنع يقول له ما أبغى أحد يجي خلاص إذا منعه امتنع. لكن هذا مخالف للعرف والعادة ويعني تسامح الناس. ولك أو ينبغي لك أيها المسلم أن تترفع بنفسك عن يعني من أمثال أو مساس بحقوق مثل هؤلاء الناس. إلا إذا هناك حاجة فليس له أن يمنعك ما دام أنه لا يتضرر، بل أن العرف قد وعادة الناس تمنع من ذلك. نعم. هنا جاء الشيخ قال ولو منعه من الاستناد إلى جداره، جاء بالمسألة قال لو منعه من الاستناد إلى جداره يقول فقد اختلفوا. إذا قال اختلفوا يعني أهل العلم، فقد اختلفوا فيه. إذا كان الاستناد لا يؤثر في الجدار البتة ولا ينبغي أن يطرد ذلك في شم ريح المتطير، يقول اختلفوا في هذه الحال إذا كان لا يعني الاستناد لا يضر فيه اختلفوا هل يجوز له أن يستند مع أنه يعرف أن صاحبه يمنع أو لا يجوز، والأولى أن لا يستند ما لم يكن مختلف. وقال هذا لا يطرد في شم ريح المتطيب، بمعنى أنه لا يكون الاختلاف في أنه يجوز أو لا يجوز بالنسبة لريح المتطيب، لأن لا هذا الخلاف في شم ريح المتطيب هذا لا خلاف فيه. شم ريح المتطيب يقول ليس فيه خلاف كالخلاف الذي حصل في الاستناد إلى الجدار. ما الفرق؟ أيوة قال لأن الريح منتشر فليس له أن يمنعه وليس لك أنت أيضا أو عليك أن تمنع نفسك منه، هذا منتشر ولا يتضرر منه. أما الاستناد إلى الجدار فقد يكون فيه نوع من التصرف في مال الريح. ثم قال وكذلك ما لا أعد مما لا أعده. الشيخ بن عبد السلام يقول وكذلك مما لا أعده ورعا أكل طعام حلال محض حمله ظالم، ولا سيما الطعام الذي ندب الشرع إليه كطعام الولائم، لأن ما كان حلالا بوصفه وسببه فلا وجه لاجتنابه إلا بالوسواس والأوهام التي لا تشوف للشرع إلى مثله إلى مثلها. مسألة مهمة حقيقة، وهي مسألة الطعام الحلال الذي تعرف أنه حلال، بمعنى مصدره وسببه وتحصيله حلال، لكنه عند شخص في ماله حرام أو يتعاطى أو يعني لا يتورع عن أخذ الحرام، ولكن تعرف أن هذا الجزء هذا المقدار من ماله حلال، فهل يجوز لك أن تأكل من ذاك الحلال أو لا يجوز لك يعني أو تتورع من أكل؟ الشيخ يقول لا يرى من الورع أن يمتنع عن أكل المال الحلال الذي هو متيقن من أنه حلال ولو كان بيد شخص ظالم أو يعني لا يتورع الحرام. ثم هو يعلل بشيء يقول المال الحلال الذي جاء بسببه الصحيح لا الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل عند أي كان وفي أي مكان، فهو حلال بسببه يعني بوجود سببه وعلته وبذاته، فلماذا تمتنع؟ ما الذي يمنعه؟ لا يقال انه تورع لانه عند شخص يعني يكسب الحرام. طيب هو الشخص هذا يكسب الحرام وكذا كسبه الحرام على نفسه، والحرام الذي تعرف انه كسبه حرام لا تأخذه، لكن هذا الذي انت متيقن انه حلال لماذا تتورع عنه؟ لانه لا يعني مجال للتورع في هذا. نعم هناك يعني أمر آخر، وهو ما إذا كنت لا تعلم أن هذا المال الموضوع أو الطعام هل هو من الحلال أو من الحرام، يعني شخص في ماله حلال أو حرام وعمل وليمة ودعاك إلى الوليمة، هل تأكل منها أو لا تأكل؟ هذا أمر آخر، أنت لا تعلم أن هذه الوليمة من الحلال أو من الحرام، والشخص ماله مختلف. هنا من الورع أن تشتري. أما إذا علمت أن هذا المال أو الطعام المقصود حلال عارف أنت مصدره وكذا، ولكنه جاء عن طريق هذا الإنسان، يقول الشيخ ليس من الورع أن تمتنع لأنه حلال بصفته وسببه، فلماذا تمتنع؟ أود أن نفرق بهذه المسألة، لأن نحن الآن في زماننا هذا كثرت المشتبهات، يعني كثرت المشتبهات في الأموال، هناك من يتعامل بالربا، هناك من يتعامل هناك من الناس من يعني، وهناك من عامة الناس يا إخوان، يعني من كثير من الناس يقعوا في المحظور في باب الربا، في باب المال، وهو إما متساهل أو غافل أو جاهل. كثير. أنا أود أن نقف هنا وقفة لعلنا إن شاء الله نستفيد منها. كسب المال يا إخوان لا بد أن يكون من طريق حلال، ولا يمكن أن تكون فيه البركة في الدنيا أو في الآخرة إلا إذا كان من طريق حلال، وإذا دخله الحرام محقت بركته في الدنيا والآخرة، وإن زاد في الظاهر وتمحق بركته في ذاته وتمحق بركة نتائجه من الصحة وغيرها، وربما يؤدي إلى نتائج أخرى يعني مؤلمة كبيرة. فما يحرص الإنسان على أن يأكل لقمة ويأكل أبناءه لقمة حلال. ومن فوائد وفضائل الحرص على الأكل الحلال أنها تقبل الدعوة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب دعوتي، قال له أطب مطعمك. فليحرص الإنسان على أن يطيب مطعمه، بمعنى لا يدخل على نفسه ولا على أهله إلا مالا حلالا، ولا يغرنك أنه ستجد شيئا يعني يزيد في كده في عينك أنه والله حصلت فرصة وكذا وإلى آخره، وأنت تعرف أو حتى يغلب على ظنك أنه ليس بحلال، دعه، لأن الله سيرزقك خيرا منه، وإن جعت وإن تقرت فلا تقع في المحظور، لأنه لا يمكن أن يأتي لك بخير. نعم ربما تستمتع به قليلا لكنه سيذهب، وتبقى أنت في حسرته أو في حسرة وجوده إما في الدنيا أو في الآخرة. كثير، أنا أقول كثير، ومع الأسف نعم كثير، يقع في كسب المال الحرام بوسائل مختلفة وبأعذار مختلفة. نحن في هذه الحياة يعني كلنا نعمل ما بين موظف في الدولة على مختلف درجات التوظيف، موظف عام وكذا، في التدريب في التعليم في الوظيفة العامة في الدواوين في العسكرية في غيرها، موظف دولة، وإما موظف في شركة، وإما عامل في معمل في متجر، وإما صاحب تجارة، وإما صاحب زراعة، وإما صاحب حرفة صناعة أو كذا إلى. قد يدخل عليك المال الحرام من خلال حرفتك ووظيفتك، وأنت إما أن تشعر بذلك وإما أنك متساهل. ولنأخذ الموظف مثالا، موظف أي موظف، لو كان موظف حكومة دولة أو موظف مع شركة وغيره، الموظف يا إخوان بحسب العقد الذي بينه وبين الشركة التي يعمل فيها أو بينه وبين الدولة المؤسسة التي يعمل فيها، هو ملتزم بعقد الوظيفة، وعقد الوظيفة يقول إن كان في الدولة أنك ملزم بأن تداول من حيث الدوام والوقت من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية والنصف، هذا من حيث الزمان. إذا هذا الزمان 6 ساعات في اليوم قد بئتها أنت للجهة التي تعمل فيها، ليست ملكك. 6 ساعات هذه أصبحت بمقتضى هذا العقد ملك لمن؟ للجهاز الذي أنت موظف فيه، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه في أثنائه بما يعني يذهبه أو ينقص منه من غير رضا الجهة التي تعمل فيها، حكومة أو شركة. ماذا يحصل من الناس الآن؟ الذي يحصل من الناس ويتساهلون به ولا يظنونه فيه مشكل، أن الإنسان كلما سنحت له فرصة، طبعا أغلب الناس أو كثير منهم، ليس فيه ناس يخاف الله ويحذر، لكن كثير من الموظفين سواء في الدولة أو في الشركات أو في غيرها، إذا كلما سنحت له فرصة أن يتغير عن عمله ولا يحاسبه أحد تغير، وفي آخر الشهر ينتظر الأجل المخصص الراتب، هذا واقع الاخوان او ليس واقع؟ طيب هذه الساعة او الساعتان او اليوم الذي تعوده او اليومان او بعضهم يأتي باعذار، يأتي الى، وهذه مشكلة اخرى، يذهب الى الطبيب فيطلب منه اجازة مرضية فيشاركه الطبيب الاذن اذا كان الطبيب يعلم انه ليس بمريض ويعطيه اجازة مرضية والى اخره، فيأخذ من الوقت الذي قد باعه ثم يأتي في اخر الشهر ويأخذ مقابله. هذا الجزء من الراتب الذي اخذته مقابل الشهر كامل وقد ربت يومان او خمسة او ساعة او عشرة او مستوى، باي حق اخذت ذلك المال؟ دخل عليك حلالا او حرام؟ هذا اقول واؤكد عليه هو حرام وسحت ولا يجوز، لكن نؤكد عليه لاننا جميعا طبعا جميعا نتساهل فيه. يا شيخ يا وظيفة وانا ما دمت اؤدي عملي واقوم بالواجب الذي كذا الى اقيد يوم يومين هذا ما هي مشكلة، لا هي مشكلة، لانك اذا غبت انت وغاب فلان وغاب الثاني الى اخره تحصل العمل، وهذا ملاحظ يعني ملحوظ انه في الدوائر التي فيها نوع من التسيب والتساهل تحصل فيه نوع من التفسير. ومهما يكون دعك من غيرك، عليكم انفسكم لانفسكم لا يضركم من ضل الى هدى، عليك نفسك، لا تقول والله فلان يغيب وفلان ما يغيب ورئيس الدائره يغيب، لا انت هنا حاسب نفسك بينك وبين ربك. في اخر الشهر ستاخذ هذا المخصص الراتب، تاخذه على ماذا؟ على الوقت الذي قد اعطيته لهذه المؤسسه، هذا من حيث الوقت. ناتي الى حيث العمل نفسه، ربما ياتي ويقول لك لا انا جيكم انا جاي من الساعه 8 وما اخرج الى الساعه 2 وربع يعني بس وقت توقيع، خلاص الوقت كله انا موجود. طيب هل وجودك وانت موجود اديت العمل المطلوب منك او لم تؤديه؟ يعني ما هو يعني طبعا ما اتفق معك على اساس انك خلاص تحبس نفسك وتجلس في المكتب او تقرا جرائد او كذا الى اخره وتقول انا والله انا موجود ما خلص. لا موجود نعم يجب، هذا وقت ليس لك، وفي نفس الوقت تؤدي ما طلب منك من العمل. والله لو ان كل موظف سواء في الدولة او في شركة ادى ما عليه ووقف جعل نفسه موقف ذاك المراجع صاحب المصلحة الذي يأتي ومصلحته بين يديه، جعله في مقامه لحل حلة كثير من مشاكل الناس ولا يحصل شيء من ما نسمعه ومن شكاوى الناس من تألم من تأخر معاملاتهم وتأخر مصالحهم وكذا إلى آخره بسبب ماذا؟ الغياب وعدم الاهتمام بالعمل. وفي آخر الشهر يأتي ويأخذ هذا المال، يأتي وينفقه على طعامي وكساء أهلي وأبنائه، فماذا ينتظر؟ ولهذا نحن نلاحظ كثير من الموظفين يشكون من قلة البركة في أموالهم في مرتباتهم. نعم لأن كيف ستكون فيه بركة وهو أصلا قد دخله جزء من يعني ما لا حق لك فيه. فهذه أحببنا أن نقف عندها يعني وقفة لعلنا نتذكر، ويجب على كل إنسان عموم. والإشكال فيه أننا يعني بعض الأمور من كبائر الذنوب ويتساهل فيها الناس ويعني يعتبرونها أنها سهلة. يعني خذ مثلا استطرادا الغيبة، الغيبة بين الناس، الغيبة أشد من كبائر الذنوب، والغيبة كما قال ورد في الصحيح أشد من الزنا، ومع ذلك الناس يستسهلونها، يعني يستسهلونها. ما اجتمع اثنان في الغالب الا وحصل فيهم نوع من الكذب، يتكلمون عن زميلهم او عن جارهم عن فلان كذا، هذا غيبة. فمشكل في الامر ان الانسان لا ينظر الى او لا يعني يفكر في عاقبة ما يفعل، يستسهله ويحتقره او يستصغره فيقع فيه وهو لا يعلم. ولهذا يقول في فصل كمثال يعني إن أحدكم لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستسهال الذنوب ذنب في حد ذاته ويؤدي إلى المحظور الكبير. ولهذا أحببت أن ننبه أنفسنا إلى أننا ينبغي أن نتنبه في تصرفاتنا كلها. ثم الشيخ هنا يقول يعني نستمر معه، وكذلك ما مما لا أعده ورعا أكل طعام حلال محض حمله ظالم، ولا سيما الطعام الذي ندب الشرع إليه كطعام الولاية. قلنا ما دام تعرف أن سببه حلال فكونه من شخص لديه مال حرام لا هذا لا يمنع لا يمنع، لكن إذا اشتبهت فيه فعليك أن تنتبه، لأن الشيخ يعلل ما قال، قال لأن ما كان حلالا بوصفه وسببه فلا وجه لاجتنابه إلا بالوسواس والأوهام التي لا تشوف للشرع إلى مثلها. ويؤيد قوله هذا بأمثلة، يقول وقد كانت الكفرة كفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كانت الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجلبون الطعام إلى مكة والمدينة، كفار من حول قبل أن يدخل يعني العرب حول المدينة ومكة بالإسلام كانوا يريدون يتسوقون إلى مكة والمدينة الأسواق يبيعون ويشترون، كانوا يقول كانت الكفرة يجلبون الطعام إلى مكة والمدينة ولم يتورع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة في حياته ولا بعد مماته، مع اتساع الطعام الذي يجلبه أهل الإسلام، يأتوا مسلمون ويأتوا غير مسلمين في السوق ويبيعوا ويشتروا، فالصحابة وبمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشترون ويبيعون منه ويأخذون، لم يمنعهم كون هؤلاء الكفار أن يأخذوا ذلك الطعام الحلال. ماذا يأتون من الطعام؟ يأتون بمحاصيل زراعتهم ومنتجات يعني مواشيهم، هذا مصدره حلال وسببه حلال، يأتون ليبيعوا، كونه كافر شيء وكون هذا الذي بين يديه حلال بصفته وسببه لم يمنع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من أخذ المال الحلال من أي كان طبعا بطريقه الشرعي مهما كان ذلك الجالب له. ثم يقول فإن الورع مخصوص بإيهام المتورع عنه بما يكره أو يحرم تناوله، إذا توهم أنه يكره أو يحرم تناوله شك في ذلك هنا امتنع، أو بأسباب تملكه إذا كان سبب تملكه غير مشروط مثل غصب سرقة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، إذا كنت تشك والله فلان هذا المال ما أدري أخذه اغتصبه اختلسه كذا شاك فيه، هنا يجب يتورع الإنسان فلا يأخذ منه شيء، أو بصفاته القائمة به صفات الطعام القائمة به أو من حيث أنه هل هو مسكر أو غير مسكر هو كذا إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز أو ينبغي أن يتورع عنه. فمهما تعلق التحليل بأسباب المحلل هو الطعام وأوصافه وتميز من المحرم فلا وجه للتورع عنه، إذا وجدت الحلال فخذه بأسبابه المشروعة مهما كان جالبه. ننتقل إلى حاسة أخرى وهي الرابعة، والكلام فيها عند الشيخ قليل لعلنا نفتي يعني ونقف عندها. قال الحاسة الرابعة الذوق، أن يتعدى لكنك يعني هذا استعمال شيء وضعه الله وأعطاك الله إياه تستعمله، تستعمله في حلال وفي حرام، فلا يذاق به مكروه ولا حرام. ما يجي تجي على طعام يعني مثلا، وهذا أيضا مما يتساهل فيه الناس، يجيك عند بسطة الخضري أو الفكهاني أو صاحب الطعام أو كل إله يقولك لا أنا بتذوق هذا، هل ترى ما لا ينبغي؟ كثير من الناس يتساهل بهذا، يتساهل بهذا يقول لا أنا بذوق، يذوق من حزمه يأخذ حبة العنب من هنا وحبة كذا إلى آخره ويذوق ولا يشتري خلاص يعني انتهى غرضه. لا يجوز، ليس لك أن تذوق شيئا لغيرك إلا إذا أذن لك فيه، إلا إذا أذن لك فيه. قال فيتعلق به فلا يذاق به مكروه ولا حرام، طبعا من حيث ذاته مكروه والحرام يعني المكروه تناوله من حيث هو يعني من الأشياء التي يغلي فيها الضرر فليس لك أن تتذوق ما فيه ضرر، أو محرم فليس لك أن تتذوق المحرم، والله شيء من النبيذ المسكر أو من الخمر المسكر يقول لا أبغى أتذوقه يعني لا تذوق لي تذوق، لا هذا محرم لا يجوز تذوقه، هذا من حيث هو في ذاته من حيث أنه ملك للآخرين هو مباح ملك للآخرين كما مثلنا، ليس لك أن تتذوق ما هو للغير ما لم يأذن لك فيه. قال ويذاق به الذوق، يذاق به الطعام المنذوء إلى أكله وذوقه، نعم الطعام المنذوء إلى أكله تذوقه وذوقه كطعام الولائد، طعام الولائد يستحب لك، هذه مسألة أيضا نذكر أنفسنا بها، الوليمة إذا دعي المسلم إلى دعاك أخاك المسلم أخوك المسلم إلى وليمة من حقوقه عليك أن تجيب من حقوقه أن تجيب تجيب دعوته إلا إذا كنت معذور هذا الجزء شيء ثاني تجيب وإذا أجدته من المستحب في حقك ولو كنت شبعان ولو كنت يعني ما تقدر أن تتذوق من طعامه حتى تجبر يعني نفسه كذا وتكرمه بوجوده معه هذا مما يستحب لك أن تفعله. قال ويذاق به الطعام المندوب إلى أكله وذوقه كطعام الولاية لما في ذوقه من جبر قلب الإخوان. والله يا أخي أنا دعوتك وجيت وجلس وكذا ولكن لو تأكل طعامي مشكلة ها أو تحتاج أنك تعتذر خذ ذوق منه وجلس معهم وآنسه أو مع مع مع زميل الآخرين وحتى يشعر بأنك جئت لإكرامه لأن أحيانا هو أكرمك للدعوة فأكرمه أيضا بالإجابة وبالتناول. كذلك يقول وكذلك يجب يجب الذوق على الحاكم والشاهد عند اختلاف الخصوم في طعم المبيع هذا معلوم يعني اختلفوا يقول لك لا هذا طعمه يعني في حموضة يعني حمض خلص صار فاسد يعني وباعني وهو هذا الشيء وذاك يقول لا أنا بعته وهو كذا أو أنه هو الآن بحسبته كذا تعال الحاكم لابد أن يذوق ليحكم والشاهد لابد أيضا أن يذوق ليقول والله هو فيه هذا العيب أو ليس فيه هذا هنا يجب لماذا يجب لأنه يترتب عليه حكم شرعي وإعطاء حق أو من أو منعي أو إعطاء حق سواء كان للبائع أو للمشتري. لعلنا نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله يكون في درسنا القادم الأسبوع الآتي في حاسة اللمس وفيها كلام كثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يختم الصالحات أعمالنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.